الله أكبر الله أكبر الله ومن الضلالة ومن النار. أيها المؤمنون عباد الله، موضوع هذه الخطبة بقوة الله وحوله حول أهمية الوقت وقيمة الزمن في حياة المسلم. الوقت أيها المسلم هو رأس مالك، هو حياتك، هو ساعاتك المعدودة المحدودة. له شرف وله أهمية، ولذلك أقسم الله عز وجل في مواضع عديدة من كتابه الكريم بأجزاء من هذا الوقت وهذا الزمن. قال سبحانه وتعالى: والعصر، وهو جزء من الزمن، وهو سهم من وقتك وأيامك وعمرك. وأقسم بالضحى، والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالليل والليل إذا يغشى، وأقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وهو جزء من الوقت والزمان. الوقت أخي المسلم به تفوز وتربح، وبالإعراض عنه يكون الخسران والعياذ بالله. وقتك، زمنك، عمرك، حياتك، يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ الذي يمر بك ولا تستثمره ولا تستغله، ويمر بك ولا تعرف قيمته. في الحديث: ما ندم أهل الجنة على شيء ندمهم على ساعة مرت ولم يذكروا الله فيها. ما من قوم يجلسون في مجلس ولم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم طرة أي خسارة وحسرة يوم القيامة. الوقت أخي المسلم فيه تقرأ كتاب الله، فيه تذكر الله، فيه تصلي، فيه تتصدق، فيه تحج وتعتمر، فيه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيه تصلح بين اثنين، فيه تصل أرحام وتحسن إلى الجيران. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. اغتنم هذه أخي المسلم قبل أن تفوت، فإنها من النعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي ضيعهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الوقت هو العمر. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة الوقت والزمن كما في صحيح البخاري: إذا طامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة الغرس، الشكل الصغير، فسيلة. إذا طامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. اغتنام بالأوقات. قيل لرجل شيخ كبير وهو يغرس نخلات: أتضمن أن تعيش لتأكل منها؟ قال: يأكل منها أبناؤنا وأحفادنا. يأكل منها أبناؤنا وأحفادنا، إن لم نعش نحن لنأكل منها فسيأتي من هو من ذريتنا ونسلنا فيأكل منها. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيعه. لكن الوقت إذا ذهب لا يعود، لا يرجع. فالإنسان لا يكون في غفلة، بل دائما يكون فاجأته المنية. أسعفوه المستشفى، هذا الطبيب قد انتهى، الموت يأتي مرة ويأتي فجأة، فهل أعددت لعدة له؟ وهل قدمت لآخرتك؟ هل عملت لما بعد الموت؟ إذا السبب الأول من الأسباب ضياع الوقت، الغفلة. فكن متذكرا قبل الموت، تعمل لآخرتك، احسن لنفسك، احسن لجيرانك، احسن لأهلك، احسن لوالديك. لا تكن صاحب غفلة، فالغفلة أخي المسلم سبب للندم والحسرة والعياذ بالله. السبب الثاني العجز والكسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل. إذا كان مكان الكسل النشاط والقوة والفتوة والانتعاش، كنت نشيطاً في طاعة الله، كنت نشيطاً في عمل الدنيا. أما الشباب يؤثرون ويقدمون التواني والعجز والكسل على القوة والنشاط والعمل، من هنا تأتي البطالة. فمن شاء فقل له اشتغل في كذا، قل له هذا الشغل لا يناسبني، ويبقى سنوات. الآخر تقول له اعمل في هذا الشغل، في هذا العمل، كن في هذه الوظيفة، لا هذا لا يناسبني. وبقينا في بطالة واشتكينا من البطالة، والأمر في أيدينا حمل والخروج منه. العجز والكسل مرضان، آفتان عظيمتان تدعو أيها الناس إلى الحسرة، إلى الندامة، إلى التأخر والتقهقر والتخلف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل. خرج شاب قوي مفتول العضلات، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، والصحابة جلوس. فقال يا رسول الله لا ندري كيف خروج هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج يسعى على صغار فهو في سبيل الله، إذا خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، إذا خرج يعف نفسه فهو في سبيل الله، إذا خرج، شوفوا الرابعة، الرابعة نقيرة، إذا خرج رياءً ومفخرةً فهو في سبيل الشيطان. قوة استعملها في السعي على صغاره، في السعي على نفسه، لعله شاب يريد أن يتزوج. قوة استغلها للسعي لوالديه وبرهما، هو استعملها ليعرف نفسه. كل هذا في سبيل الله، لأنها في طاعة الله وفي مرضاة الله، بالنية الحسنة والنية الصادقة يؤجر المرء على ذلك. حتى اللقمة يجعلها الرجل في امرأته هي صدقة وهي في سبيل الله. أما إذا خرج رياء وسمعة ومفاخرة بقوته فهو في سبيل الشيطان. من الأسباب الثالث التسويف والتمني. كلما جاء يوم فالرجل يقول غدا إن شاء الله أفعل، بعد غد أفعل، بعد سنة أفعل، بعد سنتين أفعل. تسويف، لا، بادر بالأعمال، بادر بالأعمال قبل أن تكون فتن قطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. إذا التسويف والتمني للأماني التي لا يأخذ صاحبها من أسباب هي أماني المفاليس. إنما تمنى أمنية صحيحة وخذ من أسباب، لا مانع لا حرج من هذا. أما أماني كثيرة وكأنه يهمش من الهواء، كأنه يعرف الهواء. نعم في أناس عندهم كثير من أماني، لكن أماني الكسالى، أماني المفاليس، كل هذا ضياع للأوقات والأعمار. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما يساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عقل ذاك الشباب الذي مضى، ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. من الأسباب مصاحبة قرناء السوء. لا تصاحب قرناء السوء، بل صاحب أهل الخير والصلاح والفلاح والعقل والحكمة والتدبير. أما أن تصاحب قرناء السوء فستعدى بسوئهم وشرهم وخبثهم. احرص على مصاحبة الصالحين الأتقياء الذين يعينونك على طاعة الله. لا خير في صحبة رجل لا يمهدك حاله ولا ينفعك مقاله، لا خير في هذه الصحبة. من الأسباب أيضا حب الدنيا. يعني حب الدنيا يصحبها كثرة الأمان مما يجعل العبد يغفل عن الآخرة ولا يعمل لها، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا تلاوة القرآن ولا بر الوالدين ولا غير ذلك من أعمال الصالحين، لأنه آثر الدنيا على الآخرة. فمن هنا يضيع وقته ولا يعرف قيمته وأهميته. وقد كان سلفنا الصالح يحافظون على أوقاتهم وأنفاسهم، فلا تصرف إلا في طاعة الله وقربا من القربات وعبادة من العبادات، فلنكن كذلك. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا حول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.